قال الله تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ قال: وهم الذين يعرفون النعمة وقدرها ويشكرون الله عليها بالاعتراف والذل والخضوع والعبودية. فلو كانت قلوبكم مثل قلوبهم تعرفون قدر نعمتي وتشكروني عليها وتذكروني بها وتخضعون لي كخضوعهم وتحبوني كحبهم لمننت عليكم كما مننت عليهم، ولكن لمنني ونعمي محال لا تليق إلا بها ولا تحسن إلا عندها. ولهذا يقرن كثيرا بين التخصيص والعلم كقوله ها هنا: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وقوله: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. أي سبحانه المتفرد بالخلق والاختيار مما خلق، وهو الاصطفاء والاجتباء. ولهذا كان الوقف التام عند قوله ويختار، ثم نفى عنهم الاختيار الذي اقترحوه بإرادتهم، وأن ذلك ليس إليهم بل إلى الخلاق العليم الذي هو أعلم بمحال الاختيار ومواضعه. لا من قال: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال: فأخبر سبحانه أنه لا يبعث الرسل باختيارهم، وأن البشر ليس لهم أن يختاروا على الله، بل هو الذي يخلق ما يشاء ويختار. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، أي فأكرمهم برد السلام عليهم، وبشرهم برحمة الله الواسعة الشاملة لهم. ولهذا قال: كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أوجبها على نفسه الكريمة تفضلا منه وإحسانا وامتنانا، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة. قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل. ثم تاب من بعده وأصلح، أي رجع عما كان عليه من المعاصي، وأقلع وعزم على ألا يعود، وأصلح العمل في المستقبل، فأنه غفور رحيم. وقولهم كل من عصى الله فهو جاهل، أي أنه جاهل بعظمة الله، لو عرف ربه حق المعرفة ما عصاه ولا تجرأ على المعصية، ولكن من جهله بربه وعدم قدر الله في قلبه. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. أخرجاه في الصحيحين. هذه الآية تدل على أن المسألة اصطفاء، من اصطفاه الله لخير فليحمد الله. فأنتم يا طلاب العلم اصطفاكم الله لطلب العلم وللدعوة إلى الله جل وعلا، وهذا من فضل الله عليكم، فاعرفوا قدر هذه النعمة. واصطفى الله الكثير منكم وصاروا من حفاظ القرآن، هذه نعمة عظيمة أن يجعلك الله من حملة القرآن العظيم. فعليك أن تتعلم تفسير القرآن ومعاني القرآن وتنتفع بالقرآن العظيم وأن تعرف قدر هذه النعمة. اصطفاك الله واجتباك وسخرك الله لهذه الوظيفة، وظيفة الأنبياء تعليم والدعوة إلى الله جل وعلا، وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ قال الله: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فالله يضع نعمه في الموضع التي علم بحكمته أنها تليق بها. فإذا حققت الشكر فقد وفقك الله، وإذا لم تشكر الله على النعمة صارت عليك وبالا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.